رغم أنف الحاقدين والكائدين. وإذا كان البلد الأمين له مكانته وله شرفه وله عظمته وله هيبته، فوجود محمد فيه يزداد به تشريفا، ووجود محمد يزداد به مكانة عند الله، ووجود محمد جعل هذا البيت منطلقا لكلمة الإيمان والتوحيد التي تبقى على مر الزمان بفضل الجهد الذي بذله سيد بني الإنسان محمد. وإذا كان هذا البيت له مكانته وشرفه وازداد تشريفا بوجود محمد، فمن العجيب والمستغرب والمستنكر أن يتعرض محمد صلى الله عليه وسلم للأذى، وتستحل حرمة البيت، فيتطاول المتطاولون على نبي الله محمد ويتآمرون عليه بقتله أو إخراجه من بيت الله الحرام، والكفار يعلمون أن للبيت حرمته وللبلد حرمته، فلا يظلم فيه أحد ولا يعتدى فيه على أحد، بل لا يعتدى عليه بطير بصيد وإن كان الصيد حلالا، ولا يعتدى فيه على نبات فلا يخلى خلاه ولا يقطع شجره، ولا يعتدى فيه على أحد، ومع هذا يتعرض فيه محمد للتآمر بالقتل أو الطرد. إنها عجيبة تحتاج إلى وقفة، وإنه نذير من الله سبحانه وتعالى لمن تطاول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الأمين. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل يا محمد بهذا البلد، وما أعظمه من جرم وما أخطره من جرم أن تستحل حرمة النبي محمد في البلد الحرام، وأن تحترم حرمات النبات والحيوان، ولا يحترم مكان سيد بني الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو المقسم عليه. الله يقسم سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة، على هذا الواقع الذي يعايشه الإنسان من لحظة خلقه في بطن أمه إلى أن يلقى الله. فإن الإنسان في خلقه أمام تحديات، فما من يولد حتى يستهل صارخا، وما ندري لماذا يصرخ، أمن ضيق الرحم، أمن ضغط الرحم واندفاعه إلى هذه الدنيا، أم يصرخ أنه خرج إلى جو لا يستطيع أن يعايشه، جو مستغرب لم يكن يعايشه، كان في بطن أمه يتنفس مع نفس أمه ويتغذى مع غذاء أمه، لكنه خرج للدنيا ليعتمد على نفسه، لتتحرك أجهزته، ليستقبل هواء ملوثا، ليستقبل مكانا متسعا فتعمل أجهزته، يعمل جهاز تنفسه، وما في ذلك من كبد لا يعلمه إلا الله. وما هي إلا لحظات، فتطلع نفسه إلى الطعام، إلى ثدي أمه، فيمتص لبنا لم يكن قد اعتاد عليه، فتتحرك أمعاؤه، ويعاني من حركة الأمعاء ما يعاني، ويصرخ ولا يدري أحد لماذا يصرخ. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وما إن تتحرك معه الأيام والليالي وتخرج أسنانه، فيتأثر الجسد كله بخروج أسنانه، ويعاني وتحدث فيه تغيرات في كل بدنه لخروج العظام من اللحم بقدرة الله، لكنها في كبد. وما إن يتحرك على رجليه فيتعثر، يتعثر عثرات ويسقط سقطات ويعاني. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكنها حكمة الله، يسقط وينهض ويسقط وينهض لتتدرب عضلاته، لتتدرب عظامه، لتتدرب إرادته وتقوى إرادته في مواجهة التحدي، في خلقه وفي كيانه وفي بدنه وفي مكوناته العضلية والعصبية. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ومن يكبر حتى يحتاج إلى تعليم، والتعليم لا يوافق هواه. صبي صغير يريد أن ينطلق في الدنيا ليلعب، لكن أباه وأمه وولي أمره يقولون له تعلم، والتعليم على غير إرادته. التعليم يقيده بمكان وبزمان وبكلمات وبطاقات هو لا يريدها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويمضي في الحياة ليواجه إخوانه من بني البشر، فيصادم هذا ويصدمه هذا ويؤذيه هذا، فيحتاج إلى عقل يرشده، ويحتاج إلى خطوات رشيدة يواجه بها الصعاب، ولا يستطيع ذلك إلا بتوجيهات من والديه بخبراتهم وبعلمهم وبخوفهم عليه. خافوا عليه وهو صغير حين يصطدم بالأجسام فيؤذى، أو حين يحطم الأشياء فيؤذى، فيمنعوه فيكابد، يمنعون إرادته ويمنعون حريته فيكابد، هذا ممنوع وهذا مؤذي وهذا يتحطم وهذا يتكسر، والغلام لا يدري، لكنه يعاني من المنع تمنع حريته فيكابد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم إنه خلق مسؤولا في هذه الحياة، يتحمل مسؤولية عمارة الدنيا، ويتحمل مسؤولية عبادة الله الخالق الواحد القهار. يتحمل مسؤولية عمارة الدنيا فيتصادم مع الناس ويتصادم مع رغباته، يريد الراحة لكن الدنيا ليس فيها راحة، يريد النعيم ولكن الدنيا ليس فيها نعيم، يريد أن يستأثر بالأشياء لكن معه في المجتمع من يماثله، ويريد أن يزدفع بالدنيا كما هو ينتفع بالدنيا، فيصطدم بهذا ويحارب هذا ويعادي هذا، رغباته لا تتحقق كلها، فما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، يتطلع إلى أشياء لكن لا يستطيع أن يحققها، ويتألم من أشياء ولا يستطيع أن يمنعها فيكابد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأهم المسؤوليات أنه طولب بأن يعبد الله الخالق الواحد الرازق، وتمنعه نفسه، ويهوى أن يستمتع بالدنيا ولا يفكر في الآخرة فيغفل عنها، ويطارده شيطانه فيمنعه من عبادة الله، ويرغبه في الشهوات التي تبعده عن الله، لكن الله أمره أن يعبده، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض ليعبده، فيكابد في عبادة الله، ينازع بين هواه وبين شيطانه وبين رغائبه وبين شهوات الدنيا وبين مطلوب الله ومراده. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نبتليه، خلقه الله ليبتليه، نعم ليبتليه، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف يفوز الإنسان برضوان الله، وكيف يحقق مراد الله، ومن حوله ما ينهزه من اليمين والشمال؟ إنها تحتاج إلى إرادة، وتحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى بصيرة. سخر له السماوات والأرض، وسخر له الله سبحانه وتعالى كل إمكانات في هذه الحياة ليستخدمها حسب مراد الله، يؤتيه من النعم ومن الأموال لينفقها في الصالح والنافع، لكن الإنسان قد يضل وقد يزل وقد يختل سلوكه. إن أهل الشرك والكفر والضلال كانوا يستخدمون نعم الله في ظلم العباد، ويستخدمون الأموال في التباهي والتفاخر، ينفقونها يتلفونها ويضيعونها ويتباهون بذلك، يقول أهلكت مالا لبدا، يا سبحان الله، يتباهى بما أنفق في الإتلاف وفي الضياع وفي الهلاك وفي الظلم وفي التدمير والتخريب، ويقول أهلكت مالا لبدا، ينسى أن خالقه يراه، وينسى أن خالقه أمده بأسباب الراحة في الدنيا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أليس الذي خلق العينين واللسان والشفتين بقادر على أن يحاسب هذا على عمله؟ أليس الله الذي خلق له وسائل الإدراك، أليس ذلك يعلم ما يجول في نفسه وما يكون في خاطره من النوايا وما يترتب على أفعاله من الدمار والخراب؟ إن الله يطلع عليه. إذا كان الله أعطاك وسائل الإدراك، الخالق لا يدرك ما تفعل، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ كلها وسائل لا بد أن تستخدم في التعمير وفي تقديم النفع على أرض الله لخلق الله، يستثمرها الإنسان يتزود بها من طاعة الله ليسعد يوم لقاء الله، ليته فعل ذلك فلا اقتحم العقبة. ألم تكن له عزيمة؟ ألم تكن له إرادة؟ ألم يذكر أن الله أمره بأن يتواصى بالحق وبالصبر وبالخير؟ أنسى أن الله خلقه وأمده بأدوات وآلات ونعم ليعمر بها ويترابط ويتحد مع المجتمع ويتآلف ويتكاتف ويتكافل ويتعاون على إعانة المظلوم أو على إمداد المحروم؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، تحرير لإنسان مملوك. ومن أعظم الأعمال أن تعين على إتاحة الحرية لعبد مملوك لا يملك إرادة نفسه. ومن أعظم الأعمال أن تتكافل فتعين الفقراء والمحرومين، أو إطعام في يوم ذي مسغبة شديد الحرمان وشديد المجاعة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. من أجل هذا خلق الإنسان، خلق ليعبد الله وخلق ليتكافل مع خلق الله لتقوى بناء المجتمعات، ليقوى بناء المجتمعات، لتبقى البشرية أمة واحدة متماسكة متعاطفة متراحمة. وما قيمة الحياة إذا لم يتراحم الإنسان مع بني الإنسان المحرومين الضعفاء اليتامى والمساكين؟ أعيش معزولا؟ إن المعزول مريض في نفسه وفي عقله. أيعيش معزولا؟ إن المعزول ضعيف بذاته، لا يقوى إلا إذا اتحد مع بني جنسه من البشر. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم بعد ذلك وقبل ذلك وأثناء ذلك يعمر قلبه بالإيمان، وبالإيمان تعمر الدنيا، وبالإيمان يسعد الإنسان في الآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لا يستقيم شأن الدنيا إلا بالإيمان، ولا يكتمل الإيمان إلا بالصبر، ولا تبنى المجتمعات إلا على التواصل والتراحم. تلك حقائق الإيمان، وتلك حقائق الإسلام، وتلك حقائق رسالات السماء كلها. إذا قصر الإنسان في ذلك تعس وأتعس غيره، وكانت حياته شؤماً على نفسه وشؤماً على غيره. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآمة، كانوا شؤماً في الدنيا على أنفسهم، وشؤماً في الدنيا على غيرهم، وشؤمهم في الآخرة أن يأخذوا كتبهم بشمالهم ثم يكون المصير المحتوم المحتوم في نار مرصدة تغلق عليهم فلا يخرجون منها، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يلتفت إليهم ولا هم ينظرون. أما الذين آمنوا، أما الذين تواصوا بالصبر، أما الذين تواصوا بالمرحمة، أما المجتمعات التي التزمت وأصبح فيها التراحم ظاهرة اجتماعية، فتلك هي المجتمعات القوية. ذلك هو المجتمع الذي جاء لبنائه محمد صلى الله عليه وسلم، وانطلقت دعوته من مكة وانتشرت إلى أرجاء المعمورة كلها، فكون أمة قوية متماسكة متحابة متعاطفة. فعلى أمة محمد أن ترجع إلى كتاب ربها وإلى هدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فتتعاون على البر والتقوى، ولا تتعاون على الإثم والعدوان، وتتواصى بالحق، وتتواصى بالصبر، وتتواصى بالمرحمة، حتى تحقق لها السيادة، وحتى تضمن لها السعادة. وما توفيقي إلا بالله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما، يقول لكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله، استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.